الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح: قال أبو السعدات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمره. انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة أمره. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جعل هذه الآية عنوان لهذا الباب، وهذا باب من أبواب التوحيد بالله تبارك وتعالى، وهو توكل على الله وحده لا على غيره. وقول الله وعلى الله فتوكلوا، أقال فتوكلوا على الله في قال على الله توكلوا الحق، تقديم هنا يعني الخبر على المبتدأ، تقديم المعمول على العامل على الله اللي هو الجار والمجرور، على الفعل فتوكلوا، هذا ليدل على الحصر، يعني على الله وحده لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في الشارح أتى بكلام أبي السعدات، قال يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. فالموكل بالأمر هو القائم به، ومنه قول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء وكيل، يعني هو القائم بكل شيء سبحانه وتعالى. فكل أمر المخلوقات إنما الله هو القائم به سبحانه وتعالى. الله هو الحي القيوم، القائم نفسه المقيم الغيب، فهو الذي أقام السماوات والأرض، وهو الذي أقام الخلق، وأقام كل مخلوق فيما هو يعني قائم به، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الخالق وهو هادي كل هذه المخلوقات إلى مسارها، وهو الذي اختار قدرها ومقاديرها سبحانه وتعالى. فالله هو الموكل بالأمر كله. فقوله توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، يعني هذا بالنسبة نقول فلان موكل بهذا الأمر، يعني هو القائم به، هو الضامن للقيام به. وهذا منه في صفة الله تبارك وتعالى أن الله هو موكل بالأمر كله، الله هو الذي بيده مقاليد الخلق كلهم سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعد، فمن هو قائم على كل نفس بما كسب. فكل إنسان لا يقوم ولا يقعد ولا يرزق ولا يفعل ولا يضحك ولا يبكي، كل هذا يعني بأمره سبحانه وتعالى الكون الخدم. قال في البشر: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. في معنى وكلت أمري إلى فلان بمعنى إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة به. استكفاء يعني قال له أنت تكفيني في هذا الأمر، يعني أنت تصرف في هذا الأمر وقم به عني. إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عاجزا عن القيام بأمر نفسه، إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام بأمر نفسه. هذا بالنسبة لمعنى التوكل بالنسبة للبشر. والتوكل بالنسبة لله تبارك وتعالى سيأتي بأنه يعني تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، وثقة في أن الله تبارك وتعالى هو القائم بالأمر، وهذا مع بذل الأسباب التي يجب على العبد أن يبذلها، ثم أنه يسلم بعد ذلك أمره كله لله تبارك وتعالى. نعم. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. قال أراد المصنف بهذه الترجمة باب قول الله تعالى وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني أن يبين بأن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، يعني أنه باب من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى، وإخلاصه لله يعني أنه يتوكل على الله لا على غيره، لأنه قال والله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقوله على الله توكلوا يعني لا تتوكلوا على أحد إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. المعمول اللي هو هنا على الله. نعم. أي وعلى الله يتوكلوا لا على غيره. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. لما يجب. من أجمع أنواع العبادة لأنه في كل أمر. لأنه يدخل في كل أمر مما يعني بيد الإنسان. يعني في أمر الدين وفي أمر الدنيا، في كل أمر العبد يعني يمارسه يجب أن يكون متوكلا فيه على الله تبارك وتعالى. نعم. لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فأنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. نعم. فيكون أولا إذا فعل هذا كان متوكل في كل أموره الدينية والدنيوية. عند ذلك يصير يعني مخلص لله تبارك وتعالى يعني في عبادته. نعم. فهو من أعظم المنازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال منازل هنا كما ذكرنا أن يعني أهل الطاعة يسمون يعني سير الإنسان في طريق الدعوة كأنه ماشي في منازل. ينزل منزلة منزلة مرحلة مرحلة فيحقق مثلا مرحلة الخوف مرحلة الرجاء مرحلة التوكل كأنها مرحلة من مراحل السير إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. وهذا الدين كله، لأن العبادة شاملة لكل يعني الأوامر والنواهي وكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العبد، هذه كلها بمفهوم العباد، وأنه لا يعين على هذه إلا أن سبحانه. فالتوكل من هذا، فالتوكل جاي من هذا، لأنه لا يقوم الإنسان بهذه العبادة إلا إذا كان في كل شؤونه متوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. بأنواع الثلاثة اللي هي توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. كما في هذه الآية، وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كلام موسى عليه السلام لقومه، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. توكلوا في خلاصكم من الفرعون ومن الظلم والاضطهاد الذي أنتم فيه. هذا أمر يعني نتيجة عظيمة جدا، وأسبابها بالنسبة لهم يعني أسباب قليلة فقط. كنتم يعني مسلمين حقا فتوكلوا على الله لا على غيره سبحانه وتعالى. نعم. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نعم. كلام الله لرسوله رب المشرق، أن الله هو رب المشرق والمغرب، يعني كل العالم، فإن العالم شرق وغرب ليس في الدنيا فقط وإنما في كل الموجودات. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لك، جعله هو يعني متوكل كل أموري. نعم. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. أمر به بالتوكل. نعم. قال الإمام أحمد التوكل هو عمل القلب. نعم. يعني هذا ليس عمل ظاهر مثل الركوع أو السجود، وإنما هو التوكل إنما يكون في القلب. فإن يعني المتوكل وغير المتوكل يعمل العمل الظاهر. في إنسان يصلي وإنسان يصلي. في إنسان يصلي متوكل على الله تبارك وتعالى، وإنسان يصلي غير متوكل على الله. في إنسان يجاهد وإنسان يجاهد، هذا يجاهد متوكل على الله وهذا يجاهد غير متوكل على الله. هذا بالعمل القلب الذي يحول هذا يعني العبادات كلها ويجعلها مبنية على التوكل، هذا العمل الموجود في القلب ولكنه لا يظهر على الجوار. نعم. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. إيه شرط في الإيمان؟ لأنه قال إن كنتم مؤمنين شرط، يعني إن كنتم مؤمنين فعلى الله يتوكل. مفهوم هذا أنه يعني لا تكونوا مؤمنين إذا لم توكلوا على الله، لأن جملة الشرط يعني يرتبط الجزاء بفعل الشرط. نعم. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء مدام الشرط، لأن الشرط خلاص. نعم. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. نعم. وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. نعم. يعني يجمع الله في القرآن بين هذا، يجعل التوكل مع العبادة، توكل مع الإيمان، توكل مع التقوى، توكل مع الإسلام، توكل مع الهداية. نعم. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على أساس التوكل. نعم. قال شيخ الإسلام: وما رجع أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاض ظنه فيه. نعم. إذا جعل رجاؤه، إذا جعل العبد رجاؤه في المخلوق وتوكل عليه لا بد أن يخيب رجاؤه فيه، لأنه حول التوكل الذي هو على الله إلى يعني ما لا ينفع. نعم. فأنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. يكون هذا ضاع، يعني جعل الله تبارك وتعالى والمشرك ضاع، فكأنما خر من السماء ما له شيء، أو فتخطفه الطير تمزقه تخطف لحمه في كل اتجاه، أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هذا يعني تصوير أن مع الشرك كل الضياع، كل الضياع. نعم. قال الشارح: قلت لكن التوكل على غير الله قسمة، أحدهما توكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم. كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حب أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. نعم. يعني يدعونهم وهم متوكلون عليهم، يعني في قراءة قلوبهم أن هؤلاء يفعلون لهم هذا الذي طلبوه منه، وهو مما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. نعم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. نعم. الوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. هذه الوكالة الجائزة انه خلاص يعني يسلم انسان عمل اخر له ويقول له قم لي بهذا العمل، ثم يوكل انسان في بناء او في صناعة او في تجارة او ان يشتري له ان يبيع له، فهذا يتعامل جائز. نعم. لكن ليس له ان يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه. نعم. يعني حصول ما وكله عليه لكل الامور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. نعم. وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. نعم. بل يعتمد على المسبب، يعني أن الله هو الذي جعل السبب وجعل نتيجة السبب، فيعتمد عليها لا على الإنسان لا على السبب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. فالتوكل هنا أصبح صفة لازمة من صفة أهل الإيمان، إنما المؤمنون بالحصر. نعم. قال الشارح: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إلى الله، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فأدوا فرائض. كلام عظيم جدا. يعني أن منافقين أن يعملوا العمل الظاهري لكن لا ذكر لله يعني في قلوبهم، وإن صلى لكنه لا يذكر الله، يعني ما هو ذكر الله تبارك وتعالى، هو يعني الصلاة أمام العباد. وكذلك هو غير مؤمن بآيات الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهو غير متوكل على الله. لا يصلون إلى غاب يعني عن الناس، يعني إذا أصبح ما غير عن أعين الناس فإنه لا يصل، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني أن الإيمان هنا في القلب، يخافون عند ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته ذات الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. نعم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. يعني من خاف الله حقيقة لا بد أن يكون أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه. قال السدي السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هو الرجل يريد أن يضلل أو قال يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. هذا المعاني وجلت قلوبه، إنه بمجرد ما يهم بالمعصية يقوم يخاف فيمتنع. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. أنه بالعمل، أنه بالعمل، يعني أن زيادة الإيمان بعمل القلب وعمل الجوارح. فإذا الإنسان ذكر الله بقلبه وفعل بجوارحه حل زاد الإيمان، وإذا غفل ونسي هذا نقص الإيمان. فجعل الإيمان بزيادة أعمال القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. قول وعمل، يعني شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، وعمل القلب بها، وعمل الجوارح بالصلاة وبغيرها من الأعمال. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. يعني الأمة مجمعة لها. الذي شذ من هذا اللي هم طوائف الجهمية الذين قالوا الإيمان إنما هو قول اللسان فقط، أو تصديق القلب فقط، أو تصديق القلب وعمل اللسان دون العمل الظاهر. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين عليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه متصرف بالملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. سبحان الله. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارع: قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك الله، لا تحتاج يعني إلى غيره يتوكل عليه. ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبهم الله. مش لو من اتبعك من المؤمنين يعني معطوف على الله، لا، لا الواو هنا يعني استئنافية، يعني ومن اتبع كل من المؤمنين حسبهم الله. نعم. أما لو كان حسبك الله ومن اتبع كل من المؤمنين الواو عاطف، يعني توكل على الله وعلى المؤمنين، يعني الله يكفيك والمؤمنون. وإنما الله هو الكافي وحده سبحانه وتعالى كل شركة. نعم. فلا تحتاجون معه إلى أحد. نعم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الاختيار صحيح، وهذا الاختيار من الصحيح. ليس معنى حسبك الله وإن تبعك من المؤمنين يعني توكل على الله فهم يكفيك الله والمؤمنون يكفونك، يكون هنا توكل النبي على المؤمنين، كأن الله يأمره بأن يتوكل على المؤمنين في أن ينصروه وأن يقوموا معه. لا، وإنما الحسب لله وحده سبحانه وتعالى، ما أحب عن الله. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني. وقالوا حسبنا الله، الأخرى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. حسبنا الله يؤتينا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، يعني هذا المعنى الثاني. قال ابن القيم وهذا خطأ محض. خطأ محض، يعني ما هو وجهة نظر ولا هو وجه آخر في تفسير الآية، لا خطأ محض، لأن هذا نعم لأن هذا يجعل هذا كأن الله يأمر رسوله بالشرك، يشرك المؤمنين مع الله تبارك وتعالى في أن يتوكل عليهم وأن يجعلهم حسبه. نعم. لا يجوز حمل الآية عليه أن الحسب والكفاية لله وحده. نعم، الحسب والكفاية الذي يكفيك وهو الذي هو حسبك، يعني هو الذي يتولى كل شؤونك هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم، أيدك بنصره وبالمؤمنين، الله هو الذي أيده بالمؤمنين مش المؤمنين هم حسبه. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وحده، هو الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالمؤمنين سبب، جعلهم الله تبارك وتعالى سبب لنصر الإسلام، لكن ليسوا هم يعني الحسب والكفاية مع الله سبحانه وتعالى. قال الله نعم. ففرق بين الحسب والتأييد. نعم. فجعل الحسب له وحده. نعم. وجعل التأييد له بنصره وبالعباد. نعم. وأثنى على أهل التوحيد بالعباد حيث أفردوه بالحسب. نعم، الحسب اللي هو الكفاية. نعم. فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ما قالوا حسبنا الله والرسول مثلا وبعضنا بعض، لا، حسبنا الله ونعم الوكيل، قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله. نعم. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. نعم. فنظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم. وقالوا حسبنا الله، ثم أن أهل الإيمان قال خلاص الزكاة، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الحسب لله والإيتاء لله والرسول، الرسول يؤتي لكنه لا يكون حسبا لأحد صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده. نعم. فلم يقل حسبنا الله ورسوله. نعم. بل جعل خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده. نعم، إنا إلى الله راغبون، يعني راغبون إليه وحده لا إلى غيره. نعم. كما قال وإلى ربك فارغب. نعم، إلى ربك فارغب، فالرغبة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. الرغبة والتوكل والعبادة والحسب لله وحده. نعم. كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. كلام عظيم، هذا كلام عظيم من القيم. الرغبة والتوكل والإنابة والحسب كلها لله، فلا يجوز أن أقول أن أرغب في فلان وفلان أو أرغب في الله وفلان أو أتوكل على الله وفلان أو أنبت إلى الله وفلان أو حسبي الله وفلان، كل لا، كل هذا لله وحده سبحانه وتعالى، من عمل القلب لله وحده، مثل التقوى إلا السجود والنذر والحلف، كل هذه لا تعطى إلا لله، وكذلك يعني الرغبة والتوكل والإنابة والحسب. نعم. وبهذا يتبين مطابقة الآية المترجمة. نعم. إذا كان هذا هو الكافي لعبده وجد أن لا يتوكل إلا عليه. نعم. الله هو الكافي لعبده والقائم بشؤونه كلها، فإذا لا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. نعم. ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه. نعم. وكله الله إلى من التفت إليه، خلاص. اللي يتوكل على غيره فالله يكله إلى هذا الذي توكل عليه. نعم. كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. تعلق شيء واعتقد فيها أن رجاءه كالذي يعلق خيط أو كذا أو ودع أو كذا، واعتقد أن هذا الذي يشفي المرض وكله الله إلى هذا الذي يعني جعل رجاءه فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحسبه كثير، يعني من يختار الله وكيلا يتوكل عليه فهو حسبه، فإن الله يعني هو يتولى كل شؤون سبحانه وتعالى فهو حسبه يكفي. نعم. قال ابن القيم أي كافي. نعم. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. نعم. ولا يضره إلا أذى لا بد له، يعني لا مطمع العدو خاص ما من الشيطان وغيره ما يطمع فيه خاص، لا يضره إلا أذى لا بد منه، يعني الله جعل الأذى هذا الذي يصيب المؤمن شيء لا بد منه من باب الفتنة. نعم. كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أذى. نعم. وفرق المراد مراد المراد الكافر، يعني أن يضر المؤمن بما يبلغ مراده فيه فهذا لا يكون أبدا. نعم. الفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذاء وفي الحقيقة إحسان وأضرار بنفسه. نعم. وبين الضرر الذي يتشفى به منه. نعم. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفسه كفاية. نعم. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من العجل كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبد المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن. كادت يعني حاربت بالكيد، أو كل السماوات والأرض ومن فيهن كادوا هذا العبد، بمعنى أنهم يعني حاربوه بالمكر والكيد، فإنهم يعني والله هو حسبه ما يقدر يسوي شيء، لا يستطيع أن تضره. نعم. لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. نعم. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا. نعم. عزتي يقسم الله بعزته، معنى هذا الأثر أن من توكل على الله تبارك وتعالى من اعتصم به فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ما يستطيعون عليه. نعم. ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يده من أسباب السماء. نعم. وأقصه من تحت قدميه الأرض. نعم. فيجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. نعم. كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني واستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق بي منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشخص. نعم. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدم. كعدم. كعدم. لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. نعم. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين. نعم. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون قيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. نعم. هذا هو التوكل، يعني على الله بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، كما يتوكل الله تبارك وتعالى في مغفرة الذنب ودخول الجنة وحصول رضا الله تبارك وتعالى دون أن يبذل السبب فيها، كيف تطمع تدخل المتوكل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وأنت لا تصلي ولا تقوم بما أمرك الله تبارك وتعالى. كذلك في كل شأن من الشؤون، من يدخل المتوكل على الله في النصر على العدو وهو يجاهد فلا يأخذ لذلك سببا، لا يأخذ العدة ولا يأخذ سلاحه ولا يحتاط لأمره، فإن هذا لا يكون متوكل. وكذلك في الرزق يكون متوكل على الله، الله يرزقه. السماء لا تمطر ذا ما ما فيه، ولكن لا بد من أن يسعى في هذا الباب ثم يكون متوكل على الله تبارك وتعالى أن الله سيرزقه بالسعي. فهذا لا بد لمن يعني في صحة التوكل من القيام بالأسباب، لأن ترك الأسباب عجز وضعف. إذا عجز وضعف فإنه ولم يقل السبب الواجب عليه فإن هذا لا يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى. نعم. وإن كان مشروبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. ولا عجزه توكلا. يعني يعجز عن الأمر كل ما توكل على الله. يعني ذاكر لتنجح، لكن يقول خلاص أنا متوكل على الله ويترك المذاكرة. فكيف يحصل المطلوب هنا؟ لا. إنما ذاكر واجتهد وتوكل على الله تبارك وتعالى فإن استطعت الأمر فانجح. لا بد من بذل الأسباب ليكون التوكل صحيح. نعم. من يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. نعم. ذكره ابن القيم بمعنى. يعني حتى الأسباب بذل الأسباب من جملة التوكل على الله تبارك وتعالى أن يهيئك لهذه الأسباب وأن يجعلك تقوم بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقيت النار. نعم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يعني ابراهيم لما اجتمعوا عليه قومه ليلقوه في النار خلاص هو يعني سلم امره لله تبارك وتعالى وقال حسبي الله توكل الله سبحانه. فلما توكل الله كفاه الله تبارك وتعالى، قلنا نار كوني بردا وسلاما على عباده. والنبي يقول ابن عباس النبي محمد قالها عندما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، لما ابو سفيان ارسل لانه راجع الى المدينه ليستاصل المسلمين بعد هزيمه المسلمين في احد، فقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل نفس الكلمه. قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الله من شر سمسه. نعم. قال الشارح قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. نعم. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. سؤال يعني الإقرار، أليس الله بكاف عبده؟ كيف لا يكفي الله تبارك وتعالى عبده الذي توكل عليه في كل ما أعمل؟ نعم. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. نعم. هو قال ابن القيم هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ اليه، وهو الذي يؤمن الخوف والخعر ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته اليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المعارف. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. بلغه أن أبا سفيان ومن معه ومن معه قد أجمعوا الكرة عليه. كرة رجوعا نرجع قبل سنرجع لنستأصله. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمنع ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون محمد عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد اجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتها. نستأصل بقيتها الاستئصال اللي هو القطع من الأصل. بقيتهم بعد أن يعني قتلوا 70 منهم فقال نرجع نستأصل البقية. هذا قال الوفد عبد القيس. وعبد القيس هم سكان يعني البحرين كانوا رايحين إلى يعني إلى جهة المدينة فقال له سفيان هذا. فمر ركبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل فيه يعني في هذا الباب مسائل اللي هي عناصر هذا الباب. نعم. الأولى أن التوكل من الفرائض. من الفرائض لأن قال إن كنتم مؤمنين فاشترط الإيمان أن يكون مع التوكل. قال والله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. الثاني أنه من شروط الإيمان. نعم. الثالث تفسير آية الأنفال. نعم. الرابع تفسير الآية في آخرها. نعم. الخامس تفسير آية الطلاق في آخرها في آية يعني في آخر الأنفال. نعم. الخامس تفسير آية الطلاق. نعم. السادس علم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد هي حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله.